الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فتتمة سريعة إن شاء الله تبارك وتعالى لما قد بدأناه من شروط هذه المسابقة التي وصفناها بأنها لا مثيل لها على الإطلاق. ذكرنا أن هذه المسابقة لا يفوز بجائزتها إلا من توفرت فيه شروط سبعة أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد في طيات حديث أوس بن أوس الثقفي. ذكرنا الأول وهو الاغتسال، والثاني وهو التبكير، والثالث هو أن يأتيها ماشيا، والرابع أن يقرب من الإمام وأن يدنو من الإمام ما استطاع. أما الشرط الخامس والسادس فقد عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عناهما بقوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال فاستمع وأنصت. فاستمع وأنصت، وأنا أسأل الاستماع والإنصات شرط واحد ولا شرطان؟ قال فاستمع وأنصت، واحد ولا اثنين؟ ها واحد واحد اثنين. اختلف الفقهاء أصيح أنه شرط، أنه ما شرطان، بدليل أنه ليس كل من أنصت استمع، بمعنى قد ترى بعض الناس أمامك وجالس بين يديك لا يتكلم، لكن أنت في واد وهو في واد وهو في واد آخر، يفكر في الخطبة طالت أو قصرت، يفكر في الدار، يفكر في العيال، يفكر في السيارة، يفكر في الأرض، تتلى عليه آيات الكتاب وتقرأ عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر له من أقوال العلماء كذا وكذا، وهو لا ينتفع من ذلك بشيء، هو في واد والإمام في واد آخر. فليس كل من أنصت استمع، فلا بد من أنصات ولا بد من استماع. بل قرر غير واحد من العلماء أن أعظم الناس أجرا في صلاة الجمعة أكثرهم استفادة من الخطبة. أعظم الناس أجرا في صلاة الجمعة أكثرهم استفادة من الخطبة. دليل هذا قالوا لأن الخطبة إنما هي المقصود الأعظم من صلاة الجمعة، هي صلاة الجمعة بتزيد على زير الصلوات بإيه؟ ما هو الفجر ركعتين جهري برضه زي الجمعة. بماذا فضت الجمعة سائر الصلوات؟ بالخطبة. والله عز وجل أمر بالسعي للخطبة في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما المراد بالذكر؟ الخطبة ولا الصلاة؟ الخطبة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه في إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون لإيه؟ الذكر اللي هو الإيه؟ الخطبة. في حديث من جاء في الساعة الأولى قال فإذا صعد الإمام أو قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، برضو اللي هو الإيه؟ الخطبة. فأمر الله عز وجل في القرآن بالسعي للخطبة، فهذا يدل على أهمية الخطبة. رفع الله عز وجل عبدا فقيرا فوق رأسك وجعله يتلو عليك من آيات الكتاب ويذكر لك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ إلا لتستمع وتستفيد. ومن هنا روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حديثا قال عنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لا بأس بإسناد، ولكن الحقيقة إسناده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال الذي يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أو قال والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب هو كالحمار يحمل أسفار. أعزكم الله، حمار شيء الكتب فوق ظهره يستفيد منها بشيء؟ لا ينتفع ولا يعرف ما فيه. كذلك من جلس بين يدي الإمام، الإمام في واد وهو في واد وهو في واد آخر، فلابد إذن من استماع ومن إنصات. وصلنا للسابع، والشرط السابع هيحب وقفة طويلة شوية معنا، ومن أجله جعلت هذا الكلام بعد الصلاة حتى نقف وقفة إن شاء الله نستفيد منها جميعا. سائر الشروط السابقة الستة كما يقول العلماء شروط إيجابية، الشرط السابع شرط سلبي، يعني يجب عليك أن تتقي، وهو عدم اللغو. قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت بعدين ولم يلغ. ما معنى اللغو؟ اللغو في الصلاح الشرعي للصلاح العام كل باطل من الأقوال والأفعال فهو لغو. قال الله عز وجل في صفات عباد الله في صفات عباد الله الصالحين قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، فسرت بأنها المعصية وفسرت بأنها أعياد المشركين. فعلى كل باطل من الأقوال والأفعال فهو إيه؟ ده في الاصطلاح العام، لكن اللغو في يوم الجمعة أخص من هذا كله. قال العلماء اللغو في صلاة الجمعة هو ما يفوت على المصلي أجر صلاة الجمعة. اللغو في صلاة الجمعة هو ما يفوت على المصلي أجر صلاة الجمعة. يعني كده في حاجات ممكن تضيع عليك الايه؟ الأجر. وفي الحديث ومن لغى فلا جمعة له. فلا جمعة له يعني ايه؟ من العلماء من يقول من لا جمعة له باطلت جمعته وعليه أن يعيدها ظهرا، وبعضهم وهو أصح يقول فلا جمعة له يعني فلا شيء له من أجر الجمعة، إنما خرج بأجر صلاة الظهر. وهذا عند أبي داود قال ومن لغى كانت له ظهرا. فهذا صريح أن من وقع في اللغو في الجمعة فاته أجر الجمعة ولم يخرج إلا بأجر صلاة. طب أيهما أفضل، الظهر ولا الجمعة؟ الجمعة طبعا، لكن قد يفوت المرء على نفسه أجر الجمعة بمثل هذا اللغو. إيه اللغو بقى اللي يضيع عليك الأجر؟ قال العلماء اللغو في الجمعة ينقسم إلى قسمين، لغو قولي ولغو فعلي، وإلى كليهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. أما اللغو القولي فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغو في الصحيحين. وعند أحمد إذا قال أحدكم لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغى. طيب أنا أسأل، أما تلاقي واحد جنبك بيتكلم تقول له اتق الله اسكت، اللي انت عملته ده اسمه ايه؟ لغو نعم، لكن الاسم العام أليس الذي يتكلم حال خطبة الإمام فاعلا للمنكر؟ بلى فاعل للمنكر. طب أما تنكر عليه يبقى انت اسمك ايه؟ آمر بمعروف نهي عن ليه؟ مش كده؟ رأيت رجلا يفعل معصية قلت له اتق الله، أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. طيب قولك لأخيك الذي يتكلم ويفعل المنكر حال الخطبة اسكت اتق الله، عده النبي لغوا. قال العلماء فيفهم من هذا أنه ما ينبغي للمصلي في يوم الجمعة أن يتكلم أبدا حال خطبة الإمام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على هذه الأمة على الكفاية، وقد يكون على الأعيان في بعض المواقف، لكن مع كونه فرضا عده النبي من اللغو حال الايه؟ الخطبة. فما سواه من الكلام من باب أولى. لكن ينتبه ان الكلام انما ينهى عنه حال خطبة الامام، يعني الامام وصل وطلع المنبر ولسه المؤذن يؤذن لا بأس ان تتكلم وان كان خلاف الاولى، لكن لو تكلمت لا حرج. جلس الخطيب بين الخطبتين يستريح لا بأس ان تتكلم، انتهى الخطيب من خطبته وتكلمت لا بأس، المهم أن لا تتكلم حال خطبة الإيه؟ حال خطبة الإمام. طيب بعض الناس بيدخل المسجد والإمام على المنبر، وهذا نراه كثيرا حقيقة، يوم داخل السلام عليكم شخال، السلام عليكم وفلان، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هل يجوز أن تلقي السلام والخطيب على المنبر يخطب؟ لا يجوز، وهو من جملة اللغو، لأن إذا كان الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لغوا فما دونه من المستحبات من باب أولى. طيب واحد قاعد في وسط الخطبة عطس يقول الحمد لله ولا ما يقولش؟ قالوا يمررها أيضا على قلبي لكن لا يحرك بها إيه؟ لسان، لأن الحمد بعد العطس سنة، إن كان الواجب لغو فالسنة من باب أولى. طيب بقى انت قاعد في امان الله في المسجد، دخل انسان وقال السلام عليكم، ترد ولا ما تردش؟ ها ما تردش. طب والله عز وجل يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها على الاقل، يعني ها ترد ولا ما تردش؟ طب وان رددت اعفي اللغو. الأصح في هذا طبعا خلافية بين العلماء، أرجح الأقوال فيها والله أعلم أنه يرجئ الرد إلى موقف أو موطن يجوز فيه الرد، يتن ساكت لغاية ما الإمام يخلص قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لسه فاكر؟ قل له والله كنت يعني مثلك، كنت جاهلا مثلك، ما كنت اعرف هذا حتى علمني الله عز وجل وسمعت من حديث النبي كذا وكذا. والعلماء يقدرون انه يجوز تاخير رد السلام للحاج عند ابي داود واصحاب السنن من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى قضى بولته وتيمم على الجدار ورد عليه. فاستدل بالحديث على مسائل منها انه يجوز للمسلم ان يؤخر رد السلام للايه؟ للمصلحه. فانا هنا في مصلحه من تاخير رد الايه؟ السلام. طيب انا قاعد جنبي واحد عطس وسمعته بيقول الحمد لله، أشمته ولا لا؟ أقول له أرحمكم الله ولا لا؟ عند أبي داود فحق على كل من سمعه أن يشمت، زي ما قلنا في التسليم نقول في الايه؟ في التشميت. يؤخر التشميت أو يؤخر التشميت إلى وقت يجوز له فيه الايه؟ لسه فاكر تعلمه، قل ما كنت أعلم وقد علمت والحمد لله. طيب نعلى شوية. الإمام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه ولا ما نصلي؟ صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ها هنخش في خلاف كبير بقى، مش كده؟ هو خلافهم كذلك بين العلماء، لكن الامر هنا فيه سعة، الامر هنا فيه سعة. وان كان الاحوط للمرء ان يمرر الصلاة على قلب، هذا الاحتياط، لكن من صلى بلسانه لا حرج عليه. فان العلماء استدلوا بالعموم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجه. كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال بينما أنا أصلي إذ دعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أجبته حتى أتممت صلاتي ثم أجبت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك إلا أخرك؟ قال قلت يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فاستدل النبي بالعموم على أن المسلم يخاطب بإجابة النبي سواء كان في الصلاة أو في خارج الإيه؟ قالوا دي زي دي بالضبط، زيها بالضبط، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجوز لك إن مر عليك اسمه صلى الله عليه وسلم سيما في النافلة أن تصلي عليه. الإمام بيقرأ في التراويح محمد رسول الله مثلا، فيجوز لك أن تقول صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا يجوز في النافلة ففي خطبة الجمعة من باب أولى. فالخطبة لا يشترط لها من الشروط ما يشترط للنافلة، يعني قد يكون المرء في خطبة الجمعة محدثا ولا بأس ويقوم يتوضأ في آخر الأمر، لكن الصلاة النافلة يصليها ما الحدث؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم فرضا ولا نفلا إذا أحدث حتى يتوضأ، مش كده؟ طيب الإمام بيدعو بقى، يبقى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليت عليه بلسانك لا بأس، وإن أسررت فهو أحوط، لكن إن صليت عليه بلسانك أشترط عليك ألا تشوش على من بجوارك، خلافا لبعض أبائنا الكبار بقى اللي تعود صلى الله عليه وسلم. جميل، إن كنت في نفسك في سرك أردت أن تذكر جماعة غافلين لا بأس، لكن الآن أنا أستمع، أنت تصلي وأنا أستمع، لا تشغلني. ومن هنا أيضا يتبين لنا خطأ بعض الأئمة في خطبة الجمعة، يقول مثلا ولا أقول حتى تصلوا علي، مش هقول لما تصلوا علي. نعم هذا في الدرس لا بأس أنك تصحصحهم، لكن في خطبة الجمعة ما ينبغي مثلها، فما ينبغي مثل هذا. فما رأينا النبي فعله ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، بل الأصل أن يتكلم الإمام وأن يستمع المأموم. طيب الإمام دخل في الدعاء أو ذكر شيئا في الخطبة فدعا، نقول آمين ولا ما نقولش؟ آمين معناها اللهم استجب، نقول ولا ما نقولش؟ ما تخافوش قول. يبقى هذا يفرق فيه على الصحيح على وجهين، ما كان من الدعاء في صلب الخطبة فلا ينبغي أن يؤمن عليه. الإمام هو بيخطب مر على حديث ذكر فيه رحمة الله عز وجل فقال اللهم اجعلنا من المرحومين، إذن هو دعا لنفسه ولنا، ويحرم على الإمام أن يخص نفسه بدعوة دون المأمومين. يبقى إذا دعا لنفسه ولليه للمأمومين. لكن إذا انتهى من خطبته وشرع في الدعاء في آخر الخطبة فيجوز التأمين. ليه بقى؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب. الخطبة كلام فيه أمر ونهي، الدعاء في أمر نهي. لا، فإذا فرغ الخطيب من خطبته واشتغل في الدعاء فقد انتقل من الخطبة إلى شيء سواه، فعندئذ يجوز لك أن تؤمن على دعاء الإمام. حلو الكلام كده؟ يبقى الأصل أنه لا يجوز للمأموم أن يتكلم في خطبة الجمعة مطلقا إلا في صورة من صورتين. الأولى إذا كلمك الإمام. أنا طولت شيخ خالد؟ لا، أنا أسأل في الخطبة، أنا كأني الآن في الجمعة وسأل. يجوز أن يرد؟ نعم يجوز أن يرد، لا حرج. ذكرت لكم في خطبة الجمعة في خطبة اليوم حديث عمر وهو على المنبر، دخل عثمان فقال عمر لعثمان ما أخرك؟ عثمان اتكلم ولا ما تكلمش؟ اتكلم، لأنه إجابة، لأنه مجيب للإيه؟ للإمام. مزيف في الصحيحين وسيأتينا الآن حديث سليك الغطفاني، دخل فجلس فقطع النبي الخطبة قال يا سليك صليت ركعتين؟ قال لا. اتكلم ولا ما تكلمش؟ قال قم فصل الركعتين. هيأتينا الآن إن شاء الله. فالشاهد إذا كلمك الإمام يجوز لك أن تخاطب الإمام وترد عليه، هذه حالة. الحالة الثانية أن يخطئ الإمام في القرآن فتفتح عليه، أو يخطئ خطأ فاحش يقول مصير المؤمنين إلى جهنم عياذا بالله، هذا ينبغي أن يذكر. طبعا خطأ من الخطيب بلا شك، فتقول له الكافرين مثلا، أو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات، كانت لهم جنات، كانت لهم جنات ونسف. ها ترد عليه وتقول له كانت لهم جنات الفردوس مثلا. يجوز اذا جاز هذا في الصلاه ففي الخطبه من باب. هاتان حالتين، لا تكلم ولا تتكلم في حال الخطبه الا فيهما، ان كلمك الامام او فتحت على الامام بسبب خطا او استطعام منه. طيب ده اللغو القولي. واللغو الفعلي، قالوا اللغو الفعلي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن مس الحصى فقد لغى. وقديما ما كانت المساجد مفروشة لا بمكت ولا بسجاد، إنما كانت على أصلها، وكانت الحرارة تزيد من شدة، وكانت الشمس تزيد من حرارتها. فاصطحب بعض الناس معه بعض الأحجار الصغيرة التي لا تمتص حرارة الشمس، ثم عمم هذا في سائر المسجد، بقى المسجد كله عبارة عن حصى أحمر صغير كده. فكان المصلي إذا خطب الإمام ربما عبث بالإيه؟ بالحصى، يجمع اثنين ثلاثة كبار وحط الصغير فوق كذا، ايده شغالة هو بايه؟ بيسمع. الكلام ده كان زمان. النهاردة في بعض المساجد فيها أست، تبص تلاقيه قاعد وعمال ايه؟ اشتغل بالأست. بعض المساجد ما فيش فيها الكلام ده، لكن فيه محمول، في رسائل مجاني لمن دول، واخد بالك؟ ما فيش مانع ان يشوف الصادر والوارد ويقلع الطاقية ويعدل الطاقية ويفك الساعة والجلابية مش معمولة، ينزلها ويفعها. كل هذا من جملة الله، بل العلماء يقولون كل حركة لا داعي لها أو لا حاجة إليها في خطبة الجمعة فهي من اللغو. كل حركة لا حاجة إليها، لكن لو حركة أنت محتاج لها زي إيه؟ أنا قاعد مستربع رجلي وجعتني فعايز أفرد رجلي، أعزك من الله. أو قاعد يعني محتبي والاحتباء جائز، زي الجلسة دي كده أنك ترفع ربطك الاثنين وتشدها بإيد. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لما كان الصحابة فقراء، ثم رخص فيه إذا سترت العورة. فستر عورتك تمام، ما فيش مانع أنك تقعد إيه؟ محتبي. رجلك وجعتك عايز تفردها، عايز تستربع، كنت مستربع وعايز تحتبي، ما في هناك، ليس هناك بأس ما دمت محتاجا للإيه؟ للحركة. والدليل عند مسلم أظن من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مكانه الذي هو فيه. عينك غفلت في مكان معين في الجمعة، تقوم إيه؟ على طول قايم رايح مكان تاني. إيش معنى؟ بعض العلماء بيقول لأنه ساعة ما ياخد خطوتين ثلاثة النوم إيه؟ يطير كده. وبعضهم يقول معنى آخر ولعله أقوى، وهو أن الموطن الذي تغفل فيه عن ذكر الله فيه شيطان. والدليل على كده حديث رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لما رجع بأصحابه جاء قبل الفجر ونام صلى الله عليه وسلم وقال لبلال لا تنم، انت شغلتك هتصحين. فنام بلال وما استيقظ احد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اول من استيقظ. استيقظ على حر الشمس. قال لبلال: ما منعك؟ قال: يا رسول الله، اخذ بعين الذي اخذه بعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا، فان هذا موطن بات معكم فيه شيطان. ثم نزلوا منزلا فامر بلال فاذن واقام فصلاها كما كان يصليها في وقته. الشاهد انه لما امن النوم اللي نام فيه عن الصلاه قال: هذا موطن بات معكم فيه شيطان. فقيل: كل موطن يغفل فيه المسلم عن الذكر فيه. يبقى مكان وانت قاعد في الجمعه نمت، تحول على طول. منها انك هتفوق الهواء يضربك، ومنها ان تتحول عن موطن الذي فيه الايه الشيطان. لكن اخذنا من الحديث حكما اخر، وهو ان المسلم اذا دعته الحاجه للحركه فله ان يتحرك. طب احنا بقى بنشوف بعض الناس يدخل المسجد برضه، وربما رايناه يدخل يوم مدد ايده على الشيخ خالد وعلى اخونا فوزي وعلى فلان، يمد ايده يسلم على اللي على اليمين وعلى ايه، والخطبه شغاله. بتشوفوا الكلام ده ولا بتشوفوش؟ بتشوفوه طبعا. طب الكلام ده ينفع ولا هو من اللغو؟ هو من اللغو. طب ما ادي لي ايد اعمل ايه؟ مشكله طبعا ورد. خلاص قد تتعامى عنه او لا تسلم، لكن على كل لا يجوز لك ان تصار. بعد الصلاه قم الى راسه فقبله. اعمل لك قعده رجاله انا عارف، لكن قم مباشره الى راسه قبله. قل له: والله يا عم الحاج، انا والله ما تكبرت عليك، غير اني سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وان مس الحصى فقد لغى، وقد خشيت ان افوت عليك وعلي اجر الجمعه. والصلح وتلم الموضوع، لكن لا يجوز لك ان تصافح، لان هذه حركه لا حاجه اليه. لكن داخل المسجد عمك الحج وتعزل وهيقع، فقمت انت ايه مسك، ولا وقفت شلته، في مشكله؟ هذه حركه لها ايه حاجه. الميكروفون مش مظبط، فقام القائم على المسجد يضبط الميكروفون، فيها مشكله؟ هذه حركه ايضا لها ايه. وان كنت اهيب بالقائمين على المسجد ان ينتبه لهذا قبل الصلاه، حتى لا يحتاجوا ان يتحركوا امام الناس فيقع في الشبهه. يبقى قبل الصلاه مضبط الميكروفون، الصوت عالي ولا واطي، مضبط الامر تمام قبل صعود الخطيب على المنبر. طيب لو دخلت والخطيب بيخطب فاردت ان اصلي ركعتين، ايكون هذا من اللغو؟ بعض الناس يمكن النهارده في الجمعه شفنا دخل قعد، ولولا جهل الناس بالسنه وعدم الحلم لكنا امرنا بعض الناس وقلنا له: يا اخي فلان صليت تحيه المسجد، قم صلي. لكن احنا لو عملنا الكلام ده مباشره ربما يقوم قايم جايب تثبيت اكتاف في لحظتها، وان حلم علينا ممكن ما عادش يخش المسجد تاني، مع انك ما تكلمت الا تحقيقا للسنه ثم لمصلحتك. مش كده؟ وقد فعل النبي هذا. يا سليك صليت ركعتين؟ قال له: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وامر عادي طبيعي ما في مشكله. بعض الناس اذا دخل المسجد جلس بغير صلاه، وبعضهم ودي عاده عندنا ببلطيم مش عارف عندكم ولا، يقوم داخل رافع ايده الاثنين كده كانه يكبر ثم يجلس. عندكم دي؟ انا عندنا ما اعرفش جايبينها منين، بيضحكوا عليك يعني. يعني يعمل لك كده، انت تشوف فين شاش فوزي، تشوفه يقول هيصلي، وبعدين هم ايه يوم قاعد بغير صلاه. طبعا هذا لا اصل له، بل الواجب على المسلم اذا دخل المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان في خطبه الجمعه. حديث سليك الغطفاني ذكرته الان، اقامه النبي ليصلي. وعند مسلم من حديث جابر، على الجزم ان شاء الله انه من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يعني يتجوز يبقى يسرع، يبقى خلاص على قد الواجب بالفتحه بس كده وبتاع، سبحان ربي العظيم مره او ثلاثه، يعني لا يزيد على هذا، لا يزيد على القدر الواجب، ثم يجلس. لان الاستماع اولى من التنفس. وهنا بعض الناس يسال: طب انا لو دخلت والامام على المنبر والاذان يرفع، اردد الاذان الاول وبعدين اصلي، ولا اصلي وما رددش؟ ها والله اشوف اذا كان الاذان على السنه اذان واحد فعندئذ اصلي اولا. استماعك للخطبة واجب، وترديدك للأذان سنة، فإن تعارض واجب وسنة قدم الإيه؟ قدم الواجب. لكن لو كان هذا في الأذان الأول في المساجد مثلا التي تأخذ بسنة عثمان، وإن كان الأمر في الحقيقة لا يقوم على سنة عثمان، ف فعثمان لما زاد الأذان الثاني زاده على الزوراء في بيت الله في مكة، لأن البيوت مدينة كبرت بعدما كان أذان واحد يكفيها، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنتين أو شيئا من خلافة عثمان لم يكن في الجمعة إلا أذان، وإذا صعد الخطيب المنبر أذن للجمعة. فلما كانت خلافة عثمان رأى أن صوت المؤذن صار لا يسمع الناس، مدينة كبيرة يسمعوا إزاي ولم يكن مكبرات، فزاد الأذان الثاني. وللعلماء وجهين في أذان عثمان، الوجه الأول أنه كان يكون في نفس الوقت لكن في السوق على بيت لعثمان يسمى الزوراء، يبقى ده بيؤذن في المسجد والثاني بيؤذن في الايه في السوق كأنه يعلمه، يبقى الميكروفون يقوم مكان الايه المكان الموضوع ده. وبعضهم يقول لا لا لا، كان أذان عثمان الأول في المسجد أيضا، لكن كان قبل الصلاة بوقت يتسع للمصلي فيه أن يعود إلى بيته فيغتسل ويتطيب ويتنظف ثم يأتي قبل صعود الخطيب على الخطيب على المنبر، وده اللي بيتعمل في الحرمين الشريفين. اللي راح منكم عمره وكده يلاقي الأذان الأولاني في مكة إمتى؟ بتاع الساعة 11 ولا 10 ونص مثلا، واخد بالك، تروح تستحمى وتغتسل وتصيب السنن كلها ثم تأتي إلى المسجد قبل صعود الإمام، لكن دقيقة ونص بين الأذان الأول والثاني هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على سنن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد لو دخلت مسجدا يؤذن بالأذانين وكان المؤذن يؤذن الأذان الأول فلا بأس أن تردد ثم، لأن عندك متسع أنك تصلي قبل ما الإمام يصعد على المنبر كده. أظن يعني أني استوفيت الكلام عن شروط المسابقة السبعة وأكرره قبل ما نقف مع الجايز. يبقى اغتسال، أنا بقول بقى أكرر عشان نحفظ لأنها نطبق، يبقى اغتسال وتبكير وجاي مش وجلس قريبا من الإمام واستمع وأنصت ولم يقع في اللغة لا القول ولا الفعل. الجايز ده إيه بقى؟ قال في لفظ أصحاب السنن الأربعة كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عند ابن حبان بلفظ كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أدخن واحد فينا مصدش يكون بالإيه؟ بالحجم بالشريط يعني، أقصد المتعبد فينا يعني إن صام لله عز وجل من النوافل بعد رمضان ممكن يقتصر على الأيام البيض، وإن كان يزيد شيئا صام الاثنين والخميس في أيام الشتاء القصير ويعجز عن مثل هذا في الإيه؟ في الصيف، وإن وصلها يبقى 2 و5، وإن زاد الأمر جدا هيجيب يوم ويفطر يوم هو أفضل الصيام. لكن الحديث الذي معنا فيه أن الجائزة بخطوة واحدة صيام سنة كاملة، بخطوة صيام إيه؟ وفي القيام خش، تنظر في القيام الآن إذا قام الإمام بجزء ترى كثير من الناس يتمل، وإنت يوم ما بتصلي بجزء بتخلص الساعة 10:30 11 يعني صليت ساعتين ولا حاجة، مش الليلة كلها لغاية الإيه؟ الفجر. الحديث الذي معنا خطوة واحدة يؤجر فيها المرء بأجر سنة كاملة كلها قيام من أول الليلة إلى آخرها صيفا وشتاء، مش في رمضان بس، في ليالي الصيف القصيرة وفي ليالي الشتاء الطويل، خطوة واحدة بسنة كاملة صيام وسنة كاملة قيام بإيه؟ خطوة. ومن هنا وقف العلماء مع هذا الحديث مواقف ثلاثة، وأنا أعني المتأخرين. بعض العلماء ذهب إلى الحديث فقال ضعيف، وأنا أنبه أنه لم يقل أحد من المتقدمين البت بإعلال هذا الحديث، إنما غمزه بعض المتأخرين من مشايخنا حفظهم الله بالضعف. طب ليه شيخنا ضعيف؟ قال الأجر الكبير اللي فيه ده العمل قليل، يعني العمل قليل والأجر كبير، لكن يقال فضل الله عز وجل لا ينحصر، فالله عز وجل غني كريم سبحانه وبحمده. فهذه ليست علة في الحقيقة يعل بها مثل هذا الحديث، سيما مع إقرار المتقدمين له بالتصحيح. ده واحد، هذا فريق تاني عن الناحية التانية قالوا الله أكبر، هذا الحديث فيه أن هذا العمل أفضل من العمل في ليلة القدر. ليه؟ قالوا ليلة القدر بكام؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة وكسر. لا لا لا 83 سنه وكسر في سنه ويا عالم تصيبها ولا ما تصيبهاش. لا انا باجي في الجمعه الواحده 150 خطوه، 150 سنه صيام وقيام، وده في ايه؟ في جمعه واحده ممكن اضربها في خمس جمع في شهر واحد، يبقى في 150 اضرب كده وصلنا لكام؟ اضرب في السنه، السنه فيها كم جمعه خالد؟ 4 في 12 وفي شهرين 5 كمان. العدد ده كله اضربه في 100 خط في 100 سنه صيام وقيام، عدد بقى شوف اجر قد ايه. يبقى ده احسن من ليله القدر ولا لا؟ احسن طبعا. طب هو كده قال طبعا، هذا ايضا شطر. والا فالله عز وجل قال عن ليله القدر، ليله القدر بألف شهر ولا خير من ألف شهر؟ خير من ألف شهر كم مره؟ لا ندري. طيب خير من ألف شهر هذا يختص بالصيام والقيام فقط ولا بسائر العبادات؟ الظاهر انها بسائر الايه؟ العبادات. ومن هنا نقول ليله القدر افضل، لكن هذه المسابقه ايضا مسابقه فضل، فلسنا مع من يضعف ولا مع من يغلو فيها حتى يرفع على ليله القدر، لكن وكذلك جعلناكم امه وسطا، فهذه مسابقه فضل يحصل المرء فيها من الاجور شيئا عظيما بامل يسير، فحري بالمسلم ان يحافظ على مثل هذا العمل، ان لم يحافظ عليه في ايام الجمعه كلها فعلى الاقل، يعني ان فوت مره في الشهر ما يفوتش اكثر من كذا، على اقل تقدير يبقى جمعه وجمعه، استيقظ فصلى الفجر ثم عاد الى بيته فلا باس، نام قليلا ثم قام فاغتسل وتناول شيئا من الافطار ان كان في غير رمضان، ثم جاء الى المسجد عند التاسعه او العشر، دخل فامسك مصحفه صلى ما كتب الله له، اشتغل بالمصحف، اشتغل بالدعاء، وان غلبته عيناه لا حرج عليه ان ينام محتسبا. معاذ بن جبل كان يقول والله اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، فنام محتسبا انه ينتظر صلاه الجمعه داخل معنا، وهو مأجور على نومه كما يؤجر على قيامه واستيقاظه. ولك أن تتدبر في حال المعتكف، ينام ويستيقظ وهو مأجور على النوم ومأجور على الاستيقاظ. جاء إلى المسجد في التاسعة في العشرة فاشتغل بالدعاء والاستغفار إلى آخر هذه العبادات التي لا تنحصر، ثم صعد الخطيب المنبر فجلس هذا في أوائل صفوف الناس مستمعا منصتا ما تحرك. لما فرغ الخطيب قام فصلى سنة الجمعة، إن شاء صلاها في المسجد، إن شاء صلاها في البيت، ونرجو من الله عز وجل أن يكون قد كتب له من الأجر بعدد الخطوات، بكل خطوة عمل سنة صيام وقيام. لكن كثير منا نعم طيب جزاك الله خيرا، نبهت على امر ربما فهم عني خطأ. التبكير يا اخواني حده الادنى ان تاتي المسجد قبل دخول الامام المسجد، ده الحد الايه؟ الادنى. كلما بكرت كلما زاد اجر، لكن لو واحد جاي دخل قبل ما الخطيب يدخل المسجد دخل، نرجو ان يكون من جمله من شملتهم الايه؟ المسابقه. طب فات شرط من الشروط، كان نايم ام يدوبك يعني يدوبك لبس وجمل حاشي يغتسل، فاتوا الاغتسال، والله نرجو له إن كان معذورا أن يكتب له، ففي الحديث إذا مرض العبد أو سافر قال الله اكتبوا لعبد ما كان يعمل صحيحا، هذا إن علم الله عز وجل منه صدقا وأنه ما امتنع إلا من أجل الإيه؟ العذر، مش مفرط، لأن بعض الناس بيتكاسل، نقول لك لا، إن فاتك بالعذر فنرجو، لا نجزم بهذا لكن نرجو. كذلك جزاك الله خيرا، لكن بشرط الايه؟ والعذر. خلاص حبسهم الايه؟ حبسهم العذر. لكن هو قاعد في الدار متابع الاخبار قدام نشره الاخبار، اللي خلاص احنا صرنا مدمنين للاخبار في الليل والنهار، اخبار حتى في رمضان شهر القران، كثير منا الان الاخبار والبرامج الاخباريه والبرامج الحواريه، اشتغل بأمر نفسك أهم، سيما في مواطن معينة، مواطن معينة العلماء يستثنوا فيها كثير من مثل هذه الأشياء، يعني مثلا قراءة القرآن نهى النبي عن ختمه في أقل من ثلاث، قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، ليختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام ما يفقهش القرآن. ومع ذلك ما رأينا السلف يعملون بهذا في رمضان. رأينا عثمان يختمه في ليلة، الشافعي يختمه مرتين كما روي عنه. قالوا يستثنى من ذلك الزمان الفاضل، الأزمنة الفاضلة تخص فيها حاجات النفس. مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجر يؤتى يطلب عليه الحديث، ومنه الحديث من شتى بقاع الدنيا، إذا دخل عليه رمضان ترك كل شيء وأقبل على القرآن. يقول إذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام بس، اللي هي الحاجة الإيه الخاص. أنت طول السنة بتتفرج وبتتابع، أنا الأوان أن تجد قلب، أنا الأوان أن تجد أن يجد المرء قلبه. فأسأل الله عز وجل أن يأخذ بنا وصينا جميعا إليه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وأعتذر عن الإطالة سواء في الخطبة أو بعد الصلاة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجهه خالصا. أنبه الإخوة عن خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ الدكتور عادل برهان، خطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ الدكتور عادل برهان، وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سؤال جميل، جزاك الله خيرا. لكن ما هي المصالح المرسلة؟ يعني هذا أمر يحتاج أن يضبط. جميل. بارك الله فيك. الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الممتع الموافقات، وكذلك في الاعتصام، جعل ضابطا يفرق به بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، وهو أنه إذا كان للعمل مقتضى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركه مع وجود المقتضى، ففعل هذا العمل وإحياؤه من قبيل البدع. إن كان المقتضى في زمانه صلى الله عليه وسلم موجودا ولم يحدث له عملا، فلا يجوز لنا أن نحدث له عمل. لكن إن غاب المقتضى في زمانه ووجد في زماننا، فيجوز لنا أن نحدث ما لم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت اسم المصلحة المرسلة، على الخلاف الوارد فيها بين الفقهاء، هل هي أصلا دليل شرعي أو ليس بدليل شرعي. يعني إيه؟ مسألة الأجور وكذا للمؤذنين والأئمة، كان الاحتساب سمة ظاهرة غالبة، مش كذا؟ في زمان الصحابة كان التنافس على الأذان والاحتساب فيه، فلم يكن هناك حاجة من أجل أن يجعل للإمام راتب. لكن النهاردة إن لم تجعل راتب لكثير من الأئمة وكثير من المؤذنين، هل يرفع الأذان في وقته؟ بظروفها بقى، لو في واحد فاضي يخش، مش حد فاضي، محدش داخل، واحد يدخل بعد ربع ساعة، واحد يدخل بعد نصف ساعة، فوجد عندنا من المقتضى ما لم يوجد في زمانه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أجاز كثير من أهل العلم للإمام إذا لم تقم أو لم يقم بفروض الكفايات أن يجعل من بيت المسلمين جعلا لمن يقوم بهذه الفروض الكفائية. لكن قراءة القرآن يوم الجمعة، الإمام إنسان يجلس على الكرسي ويقرأ على الناس، العلة إيه؟ هنقول العلة إن الناس تسمع القرآن. حاضر. إن العلة إن الناس تسمع ليه؟ تسمع القرآن ابتداء. نقول هذه العلة كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحدث لها شيء. حاضر. يبقى العلة الأولى علة إسماع الناس القرآن، الناس تسمع القرآن وتستفيد. خلاص، هذه كانت موجودة ولم يحدث لها صلى الله عليه وآله وسلم شيء، لا هو ولا أحد من أصحابه كما أشرنا في الخطبة. طيب، ممكن يقال بالعلة أخرى إن الأذان ده بينبه الناس. طيب، وسائل التنبيه الآن مقصورة على القرآن ولا في وسائل ياما؟ لا، في الساعة وفي المحمول اللي فيه المنبه، وفي النهارده بنمرك في كل محمول تقريبا او في اغلب اجهزه المحمول، ان شئت ان تضبطه على اوقات الصلوات ضبطته. فوسائل التنبيه إذن اكثر من ان تحصل، فليس هذا هو الوسيله الايه الوحيد. ليس هذا هو الوسيلة الوحيدة. تخيل مثلا رواتب المؤذنين والأئمة لو رفعناه، قلنا وزارة الأوقاف ما تديش رواتب لا للإمام ولا للمؤذن، إيه الحل البديل؟ ما فيش حل بديل، مش كده؟ لكن عندك هنا في القرآن إن كان المقصود التنبيه، إن كان هذا إن سلمنا به، وإلا أنا قد أنازع في مسألة إن القرآن للإيه؟ للتنبيه، وإلا فالله عز وجل يقول ولقد أنزلنا القرآن للإيه؟ ولقد نزلنا القرآن للذكر مش للتنبيه. ورحمة الله على شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أفتى بحرمة أن يجعل القرآن على الهولد الانتظار. يعني بعض الشركات فلان انا عايز المدير لو سمحت له، طب لحظه معايا عشان احولك على الايه المدير، فيحطه على الانتظار. اغلب التليفونات فيها موسيقى، فبدل الموسيقى يحط له ايه قران مده الانتظار. فافتى بتحريم هذا وقال هذا من امتهان القران. وزي النهارده نغمات المحمود، بعض الناس حاطط الايه القرانيه بصوت على الشيخ عبد الباسط او الشيخ فلان نغمه للمحمود، نقول لا يجوز. يقول لك لا انا بستنى ما الايه تخلص وبعدين ايه اقفل. نقول له مش الاشكال بس انك بتقطع في وسط الايه، الاشكال الاعظم من هذا انك عدلت بالقران ما انزل من اجل القران، انما انزل لاحياء القلوب والارواح مش لمساله الايه التنبيه. أضيف إلى ما ذكرت في خطبة الجمعة من أسباب المنع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه دخل المسجد فرأى رجلين في المسجد يصليان كلاهما يرفع صوته بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحدكم، أو قال لا يرفع بعضكم صوته على بعض بالقرآن فكلاكما يناجي رب. فنهى النبي عن رفع الصوت بالقرآن من أجل التشويش على المصلين. طب أما تحط هذا العلة المعتبرة شرعا في الإسلام، وأنا بقول لك من السنن يوم الجمعة كما في حديث سلمان أن تصلي ما كتب الله لك أن تصلي، وأنا دخلت المسجد كيف أصلي وكيف أخشع والمكبر على آخر ما فيه، ده أنا بصلي ونهاني النبي وأنا أصلي عن رفع الصوت بالقرآن عشان ما شوش عليك. فكيف إذا كان الأمر من المسجل بس ولا من الراديو ولا من الإذاعة؟ لا شك أن هذا أولى بالإيه؟ أولى بالمال. لكن هذا يبين للناس برفق، فإن الناس اعتادت مثل هذا الأمر، يعني ورثوه أبا يعني الآباء عن الأجداد، وعندهم إذاعة القرآن معظمة، فهذا لا ينبغي أن ينكر فيه على الناس بشدة، بل ينبغي أن ينكر فيه على الناس برفق. فيبين لهم السنة ويبين لهم أسباب المنع بشيء من اللين والرفق. والله أعلم. حد عنده سؤال ثاني؟ بارك الله فيك. هو النهارده بارك الله فيك بدليل انه بيقوم للسحور من غير منبه، من غير بارك الله فيكم وصدق الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. وأبقى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لا ما احنا قلنا الكلام ده ونفترض ننبه، يبقى لا تتخطى لا تتخطى، لكن مع ذلك نقول إخواننا القيمين على مسجد الشيخ خالد أو فلان أو سائر مساجد المسلمين ينبهوا قبل الصلاة، يعني إذا نظروا رأوا مكان يتركوا مكان للناس تدخل لعامة الصفوف. إذا امتلأ الصف الأول، وأنا أحسن إن شاء الله إن إخواننا جميعا أهل خير، أظن الجمعة القادمة إن شاء الله لن تجدوا مكانا في الصف الأول إلا إذا بكرت، أرجو هذا إن شاء الله تبارك تعالى يعني. اللهم آمين. مر لكن لا شك أن أفضل صف على الإطلاق والإيه الأول ثم يليه الثاني. خلاص فأنا لا أريد من إخواني أن ينظروا بهمة يعني دنية، لا خليك دايما في المعالي. إذا سألتم الله الجنة فسألوا الإيه الفردوس. هو لا شك أنك لا توفق لطاعة، لا هو حضر الأول بالأول، بس أنت من الذي أحضرك مبكرا ومن الذي وفقك للصف الأول؟ إنما هو الله. الإنسان لا يقدم على طاعة. والله يا إخواننا جميعا فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الله غني عنا وعن طاعته. والله ثم والله لولا أن الله عز وجل يعين المرء على الصيام وعلى القيام وعلى الطاعة ما تحرك من الإنسان شيء أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري في يوم الخندق يقول: والله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تزكينا ولا صلينا. والقائل هو رسول الله الذي وفقك للإسلام، للصلاة، للزكاة، للقيام، إلى غيرها من الأعمال، إنما هو الله. لو وكل المرء إلى نفسه لانخذل، ما تحركت منه جارح، إنما تتحرك بتوفيق الله لك. ومن هنا قال النبي لمعاذ: يا معاذ إني لأحب فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا سبيل لك إلى إحسان العبادة إلا بالله عز وجل. ومن هنا بقول بعض السلف: كيف يفخر المرء بعبادته وعبادته محض فضل من الله عليه. أنت بتفشخر به ولا بتمظهر به؟ أنت لولا أعانك الله عز وجل فكنت الآن من جملة المستمعين لخرجت مع من خرج. ولولا أن الله أعانني ووفقني للكلام في مثل هذا لما تكلمت، لما تكلمت كلمة ولا استمعت أنت كلمة. إنما الذي أعان المرء على الكلام ووفقه للكلام وأعان المرء على الاستماع أو إلى هذه الخطأ إلى هذا المكان إنما هو الله عز وجل. فالذي اختار المسلمين إنما هو الله، والذي يختار أصحاب الصف الأول إنما هو. لكن أنت مأمور أن تأخذ ليه؟ يبقى مش تقعد في الدار وتقول: لو أنا بقى من أصحاب الصف الأول هطير من أهل الخط حضرتك. لا هو يبكر، لكن قبل طالما هيقعد على كرسي طب ما يحجز الصف الاول بكرسي يقعد هنا برضه. لا ينفع، ايه اللي يمنعه؟ انا بقول اهوت ينفع، ما فيش معنى، لكن يكون في طرف الايه، في طرف الصف، حتى لا يقطع الصف، يكون في طرف الصف. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.